ساكن رمى النار ضرما يا ساكن رمى النار ضرما والروح صوما لكم على الأكوان يا حادي الركبان ما تواصلت البال يا حادي الركبان ما تواصلت البال ألف هناك حيث وبشر الولدان دي أدلف انصرنا روحا وقد صرنا لأجلك انصرنا روحا وقد صرنا لأجلك انصرنا روحا وقد صرنا وفي الهوى حرنا وفي الهوى خيرنا يا سيدي نبهان ما تواصلت البان يا سيدي نبهان ما تواصلت البان لفنا العيد وبشر الغلبان يا سيدي نبهان ما تواصلت البان لفنا العيد وبشر الغلبان يا سيدي نبهان ما تواصلت البان يا سيدي نبهان ما تواصلت البان العيس وبشير والبان يا ساكن رمان النار ضرمان والروح صوامان باسمع الأكوان Thank you. Yeah.